الدرس الثامن سورة الماعون. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. معاني الكلمات: يدعو، يدفع بشدة، اليتيم الذي مات أبوه وهو صغير، يحض، يحث، ساهون، غافلون، لا يصلون الصلاة في وقتها، يراءون، يصلون ليراهم الناس، الماعون، الشيء الرخيص مثل القلم والمسطرة والملح والماء. المعنى: المسلم يؤمن بيوم الدين ويساعد اليتيم ويطعم المساكين، والكافر لا يؤمن بيوم الدين ويدع اليتيم ولا يحث على إطعام المسكين.